وسمي بذلك لأنه يسبق عليها بالسور، يسبق عليها بالسور. أإله مع الله، هذا اتهام إنكاري، بل هم قوم يعدلون، بل هم أي كفار مكة قوم يعدلون. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض إغراب وانتقال من التفتيت تعريضا إلى التصريح به خطابا على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد. بل من خلق السماوات والأرض وأوزع فيهما من المنافع ما لا يحصى وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي فكاكين ذات حسن ورونق يزهر للأخرى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله أي أإله آخر كائن مع الله الذي ذكر بعض أفعاله التي كان يقدر عليها غيره حتى يتوهم جعله شريكا له تعالى له العباده. اله مع الله، هل اله مع الله فعل ذلك او خلق السماوات والارض او انبت لكم من السماء ماء او انبت النبات؟ اله مع الله، هل هناك اله مع الله؟ وهذا تكفيك لهم بنفي الالوهيه عما يشركون به تبارك وتعالى. بل هم قوم يعدلون، ليست المساله ان هناك اله مع الله، كلا، بل هم قوم يعدلون عن طريق الحق، يعدلون يحجون عن طريق الحق، او بل هم قوم يعدلون يعني يعدلون به تعالى غيره، يسمون بالله غيره، كما في مقدمه السوره الانعام في قوله تبارك وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعبدون يسمون بالله غيره من الذباب والشركاء. أمن جعل الأرض قرارا أي قارة لا تنتهي لمن عليها أو مستقرا لمن عليها يتمتعون بنعمتها، وهذه بلا شك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الذي لو أنفقنا بها ليالي وأياما ما كفت في شكر هذه النعمة حينما نتأمل نعمة الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس الذين يستغربون أن الأرض تدور أو تتحرك يقولون كيف تتحرك؟ إحنا شايفينها تجربة تدور بسرعة وإحنا مش كذا وإلى آخره. واضح طبعا لا، العكس آية الله سبحانه وتعالى تكون أقوى إذا كانت الأرض فتحرك، لأن يكون الحركة هنا أمر نسبي، يعني موضوع الحركة في الأجرام الكروية هو موضوع مشاهد ومنبوس أمر مشاهد منه. نحن نرى الكواكب تتحرك من حولنا، نرى كل شيء يتحرك، فما الذي يمنع أن يكون الأمر تحرك؟ خاصة أن هذا ثابت الأمر بطرق حسية، بطرق حسية، وبأدلة حسية. والأرض طبعا كروية ما أظن بقي الآن أحد يعني ينافس في هذا، وإزاي من الزحلات من عليهم لو هي كروية والواحد وقف على كورة يقع في الفضاء. فبالعكس هذه آيات الله سبحانه وتعالى. طبعا الباحثون العلوم في تواجد الأشياء بيفسرونها بشيء اسمه الجاذبية، هو في الحقيقة احنا من أشهر الجن، احنا فقط ندرس آثارها، وهي في الحقيقة قدرة الله عز وجل، هي قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن ايه هي الجاذبية بالضبط؟ لا، هي حاجة مستخدمة بها هذه الظواهر ولينها الامور سواء مع هذا التفكير مثل الكهربية. طيب ايه هي الكهرباء؟ ما ندري، لكن ندرس اثارها. فبعد ما نمد مش حقيقة هذه الاشياء او الميكروسكوبية نفسها، احنا ندرس اثارها ونستفيد منها، لكن ما هي الميكروسكوبية لا احد يعلم. وهكذا في يعني الانسان كلما زاد علمه زاد علمه بجهله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلما أدب لي الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. ولذلك العلماء كلما زاد علمهم كلما ازدادوا تواضعا لله سبحانه وتعالى وخشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن كلما يعلم يدرك كم هو جهل أكثر وأكثر، فلذلك العالم الرباني والعالم الحقيقي لا يغتر بعلمه ولا يتكفر ولا يعجب فيه، لانه كلما ازداد علما كلما ازداد علما بقصور علمه في جنب علم الله سبحانه وتعالى فازداد تواضعا لله. اما جعل الارض قرارا، وبعدين يجعل الامن بنعمه قرار الارض، نعمه قرار الارض، طبقات الارض في ذاتها، استقرار هذه الطبقات الجيولوجيه يعني وحدوث الزلازل وحدوث البراكين او اي تغيير في سطح الارض وما ينزل عنه. هذا نرى آية مصر وتعالى في هذا الجزء، نحن في مصر أدبنا الله سبحانه وتعالى منذ عدة سنوات، وإلى سنة أدبنا في تأديبنا حينما حصل الزلزال بوجود كثيرة جدا، كان وقتا كثيرا جدا، ومع ذلك انظر إلى حجم الأذى الذي حصل، حجم الأذى والخسائر التي حصلت في علم التنفيذ كثير بالنسبة للبلاد الأخرى استقع في البلاد الأخرى. هذه ساعتها كنا في غاية الحذر والخوف من الله سبحانه وتعالى واليقظة، لأن الإنسان يخاف من الموت أساسا، يخاف من بعد الموت، فإذا كان متماديا في معصية الله والصبر عن سبيل الله هو يخاف مما بعد الموت، لأن كانت الموضوع بالموت بينتهي. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموضوع غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل بعده عن كل شيء. هناك حياة في البرزخ، هناك عذاب ونعيم، ذلك أهوال الآخرة في المجنة أو نعم. أمن جعل الأرض قرارا، استقرار أو كون الأرض مستقرة لنا لا نحس على الإطلاق بحركته على الإطلاق، نحن لا نحس على هذه الآية أعظم من لو كانت ساكنة في الكون. ثم ينبغي أن نتغرى من جاهلية العلم، جاهلية العلم، كان الناس في جاهلية النبضة يعانون من جاهلية الجهل، أما الآن فنحن نعاني من جاهلية العلم، وهو العلم الجاهل الذي يجحد خالقه، يجحد الله سبحانه وتعالى. وشوف أنت إنسان لا تحترم منهج العلم لو ذكرت الله أو ذكرت رسول الله وقلت قال الله وقال رسول الله، لا هذا الكلام بعيد عن العلم، لا يذكر الله لا قليل ولا كثير. فالعلم عندهم أن تجحد قدرة الله سبحانه وتعالى. هل هناك أحد يتكلم على الزلزال مثلا ويقول إن هذه إنذار من الله سبحانه وتعالى، أو هذه طبعا ثلاثة الجنود وأهل الزلزال، هل هناك أحد يتكلم إن هذا الإنذار وعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نصلح أحوالنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا الإنذار والله عز وجل يستعبدنا، أم أننا نجد من يجتهد في ربط هذا الذي مظاهر كونية ويتكلموا ملتزمين فقط بظاهر من العلم كما قال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فبعد ما قال لا يعلمون قال يعلمون، لأن العلم له كلا علم في نفس الجهة الزمن ولابد لا تستفيد منه وتفهم الرسالة التي يحتويها من الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا كالجهل تماما. الوقوع عند الظاهر يعني الزلزال مقياس كم مقياس ريختر وطبقات الأرض حصل فيه إيه والإيمان بعد ساعة من مكان، كان ظاهرا يحللها تحليل ظاهري، لكن ينفج إلى حقيقة الأمر وهو الآن بسبب غيره فيها كلا، بل نجد كما حصل في العهد المتواصلين المسؤول هنا في مصر لما حصل زلزال لم يستطيع بعض المنافقين أن يمتد من الشعراء أن يمتدح الحديث الخاطئين بقوله مخافة من وطأة الزلزال، يقول ما زلزلت مصر لظلم ألم بها ولكن رقصت من عندكم طربا. ما زلزلت مصر لظلم ألم بها، وإن مش مكان الزلزال ظلم ولم يعتقد خالدة فاسدة ملحدة، لا إياكم أن يفسر أحد من هذه الظاهرة بأنها من الظلم الذي ينشئ في العذاب في الرزق والمظالم وضائع الحقوق وهذه الأشياء، لا، والمعاصي والكذب. ما زلزلت مصر لظلم ألم بها ولكن رفضت من عدلكم فرضا، يعني احنا نخاف بقى حتى يحكمنا حتى عادل حتى الأرض ترقص من العدل، فالتعبير عن فرحتها تعد ويضيع الناس. فالحقيقة هذه الآية لها يعني هي حاجات كثيرة جدا. أما جعل الأرض قرارا هذا علم مستقيم، علم مستقيم في علوم الجيولوجيا وهذه الأشياء. نعمة استقرار الأرض بنا، نعمة استقرار الأرض بنا، وكيف أن يتقرر وأن يعني تحصل هذه الجنازة لأن التفت الناس إلى هذه النعم، لكن هذا نفس الغرض. يعني إحنا في كل لحظة في كل ثانية نتمتع بنعمة جعل الأرض قرارا. هل ولكن أنا لأن لا نتفكر في نعم الله فلا نخف بهذه النعم. يعني الآن في هذه الظروف الأخرى التي نحن فيها وفيما قبلها من الحركة وفيما يأتي، هل ما هي الجهة التي تؤمن لنا أن لا يقع ذلك؟ في شركة تأمين أمريكا لدلالة قدرها والتكنولوجيا التي تتشبث بها، هل هناك قوة بين قوة المسلمين التي تضمن لنا استقرار الأرض؟ هذه نعمة متجددة في كل لحظة وفي كل نفس، هي نعمة قائمة بقدرة الناس تعالى يدفع عنا هذا الشر ونحن في غفلة عن هذه النعمة، نعمة قرار الأرض. فلذلك ينبهنا الله سبحانه وتعالى ويرسل لنا الإنذار عبر الإنذار قبل أن يأخذنا أخذ عدل مختلف. انتبهوا، أنا الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا، أنا الذي أجعل لكم الأرض قرارا. ثواني معلومات أو دقائق قصيرة جدا يحصل فيها زوال بسيط جدا لهذه النعمة، يحصل فيها من الخزع ما يحصل ومن الضحايا والموتى ما يحصل، يعني يكتب الجزاك فيها ما لا يقل عن 40,000 قبيل دعك من الجرحى، 40,000 قبيل في الجزاك تمر يعني وقتا محددا جدا. هذا التذكير بهذه النعمة، فترى ماذا لو كان الأمر أشد من ذلك، لو تمر ساعة مثلا ماذا يحصل؟ فالله المستعان. فنضطر لتجاوز هذه الآية رغم أنها يعني يناسب جدا أن نطير في ذكر آيات الله في هذه النعمة. أمن جعل الأرض قرارا لا يحفظها لكم قارة مستقرة إلا الله سبحانه وتعالى بقدرته، وليس هناك أحد غيره عز وجل يفعل ذلك. طبعا كما تعلمون أحد التأجيل القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، والذي ينجي العباد ليس توحيد الربوبية، يعني الإيمان بأنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يجعل الأرض قرارا إلا الله ولا ينزل الماء من السماء إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله ولا يرزق إلا الله. كل الآيات من الرب إلى العباد هذه أفعال ربوبية، فتوحيد ربوبية يعني تعتقد أنه لا يفعل هذه الأشياء إلا الله والله. أما توحيد الألوهية توحيد العبادة فهو يترتب على ذلك، كما أنه لا يخلقك إلا الله ولا يرزقك إلا الله ولا يشفيك إلا الله ولا ينزل لك المطر من السماء إلا الله، فكذلك ينبغي أن لا تعبد إلا الله. في حالة توحيد الربوبية الاتجاه من ايه؟ من الله الى العباد. اما توحيد الالوهية فبين العباد الى الله سبحانه وتعالى، يعني حق الله عليهم مقابل هذه النعم كما انفرد هو بهذه النعم كذلك يعني ينبغي ان يفرد هو سبحانه وتعالى ايضا بين العبادة، فلا توجه اي عبادة الى غير الله سواء كانت عبادة قلبية او عبادة قولية او عبادة مالية او عبادة بدنية، فلا تصلي الا لله، لا تدعو الا الله، لا تركع الا لله عز وجل، فلا تودي لا تحلف الا لله. فيعني هذا هو المقصود. فهنا هذه الايات تدل واضح جدا لاسلوب القران او احد اساليب القران في الدعوه الى توحيد العباده وتحقيق معنى لا اله الا الله. كلمه النجاه لم تكن لا رب إلا الله، هل الذي يقول لا رب إلا الله يعتبر مسلما؟ لا يكفي بحكم نجاته، لأن مشركي قريش وأبا جهل وفرعون وأبا لهب كل هؤلاء كانوا يقولون لا رب إلا الله، لذلك آيات كثيرة في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وهكذا آيات كثيرة جدا في عدة سور القرآن الكريم فينا أنهم يقرون بأنهم يعتبرون أنه لا رب لا خالق لا رازق لا محيي إلا الله، لكنهم الكفورة كلها في هذا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لسيدعو له. هذا هي محل الخلاف مع المشركين، ليس توحيد الألوهية لكن هي توحيد الألوهية. ولكن من الخطأ أن بين بعض الناس يصف بعض الكفار بأنهم مؤمنون بالله، يقولون أهل الإيمان عليهم أن يتخذوا، المؤمنون بالله عليهم أن يتخذوا جزء الإلحاد. يعني إيه مؤمنون بالله؟ يعني مؤمنون بوجود الله، هذا ليس إيمانا، وهذا لا يناسب دين الله ولا يكفي بالإسلام. لا رب إلا الله لا تكفي دين الله، لكن كلمة الإله هي لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما عبد من دون الله فهو إله باطل طاغوت يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو جوهر يعني أسوأ واحدون الآيات كلها في هذا المثل. الاستمرار يعني استدعاء اضرارهم ومرافقة بهم على أدلة توحيد الربوبية، ثم إلزامهم بتوحيد الألوهية ما دام لا يجعل الأرض قرارا إلا الله، ولا يجعل بينها أنهارا إلا الله، ولا يجعل لها رواسي ويجعل بين البحرين حاجزا إلا الله، فبذلك ينبغي أن لا توجهوا عبادتكم إلا إلى الله وحده لا شريك له. وهكذا في كل الآيات في هذه في سورة النمل. أمن جعل الأرض قرارا أي قارة لا تنكسر لمن عليها، أو جعلها مستقرا لمن عليها يتمتعون بمنافعها، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبالا ثوابا، وجعل بين البحرين حاجزا أي برزخا مانعا من الممازجة. فإله مع الله، فإله مع الله يعني هل هناك إله موجود مع الله سبحانه وتعالى، أو فإله مع الله أبدع هذا الإبداع؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون شيئا من الأشياء، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه التجربة لا يوجد أحد لا يمر بها، إنسان كان بدون مصيبة أو كارثة أو مرض أو حادثة، ويكون وجها لوجه مع المرض ثم ينجيه من سبحانه وتعالى. كيف يكون قلبه في هذه اللحظات؟ كيف يكون حضوره وإخلاصه في الدعاء؟ أمن يجيب المضطر إلى العالم، هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وآية على وجود الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وإن كل شيء كل إنسان يلمسه ما يستشعر الإنسان من مرة للراتب يحس إنه فعلا دعا الله سبحانه وتعالى مخلصا له فيه، إلا في مركب وكانت تغرق أو في طائرة وحصل فيها شيء أو في سيارة أو في مرض ألم به فابتدأ إلى الله سبحانه وتعالى، أو ظلم راح عليه ثم دعا الله دعوة مضطر أو مظلوم فاستجاب الله له. واضح؟ فيقول الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر هو المكروه المجهول. ما وزن كلمة المضطر؟ من يجب المضطر؟ ما قلتش اشتقاقها قول الوزن ها؟ ارفع صوتك. العين ما حال العين؟ العين تكسلوها، العين فيها لا العين مشدده الله يهديك. هي المشكله ان المنطق اسم فاعل واسم مفعول، ممكن هي هي لايه؟ اسم فاعل المضطر والدعاء المبتعد، المضطر يظهر هنا المبتعد لم أقرب للقاضي فهذا المفروض شر من خلقين مفيد في الجريدين. أما يجيب المضطر إلى أدعاه وهو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الكامل إلى الندب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أو مضطر معنى أبواب مستعد، إما مضطر معنى الموت الحقيقة مستعد الأقرب اسم الأول للإضطراب الاستعانة من الضرورة إجزاء والابتلاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينفع عند السلائل الموجود عند النوازل، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهكذا قال هنا: أمن يجيب المضطر إلى دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وطابت انكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوجيه، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن طابت الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم، للإسم الأعظم. كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، فيكون قد اقترن في الدعاء ضرورة صاحبه وإقداله على الله عز وجل، كنت شيء خلف الإنسان في غاية الإخلاص من هذا الدعاء، فلا بد أن يكون اقترن مش مجرد دعاء، الدعاء مع اجتماع قلبه وعزيمته على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والفقر إليه، أو يكون تقدم قبل الدعاء حسنة قدمها، جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسنته. ولذلك من أداب الدعاء أن يقدم بين يديه عمل صالح أو التوسل بعمل صالح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هذا التوسل به بأعظم عمل صالح هو الإيمان. ربنا إننا سمعنا خبر الفرد والأنواع خبر، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو رسول عليه السلام أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا يعني ما دمنا قد آمنا به، وهذا رأس الأعمال الصالحة الإيمان بالرسول عليه السلام. ربنا فاغفر لنا بالتوسل بالدعاء أو بأسماء الله أو بالعمل الصالح أو تقديم عمل صالح قبل الدعاء، قبل أن تدعو تعمل عمل صالح قراءة القرآن كان حديث ضعيف، ولكن بما أنه يستحب قبل الدعاء أن يعمل الإنسان عملا صالحا من قيام أو صدقة أو صلاة، فيمكن أن يصلي ركعتين متقربا بهما إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يدعو. ليس لأن حديث صلاة الحديث حديث صحيح، ولكن لأن من آداب الدعاء أن تقدم بين يدي عملا صالحا سواء كان ركعتين لله عز وجل أو قراءة قرآن أو ذكر أو صدقة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. يقول ابن القيم: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسن الدعاء وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فيجي شخص آخر يقول أن الدعاء في حد ذاته هو النافع ويستعمله في وقت غير مناسب أو بدورة غير مناسبة، لا هو نظر ينظر فقط لمجرد من أجل الدواء، لا الدواء بالدورة المناسبة وفي الوقت المناسب، فكذلك الدعاء. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا وهذا مهم جدا حقيقة هذا التنبيه، ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، يعني هو عند قبر ودعا الله سبحانه وتعالى مضطرا دعاء في الاضطرار. صدق الله صدق حضور قلب وجمعيته وأن الله سبحانه وتعالى والاستقرار إليه صدق أنه يعني كان قد عمل عملا صالحا وغير ذلك من أسباب إجابة الدعاء. واضح. فالمهم يجيب الله دعاء، فظن أن السر في القبر، أن السر في دعا عند القبر، لا السر لا يكون لأنه لا عند القبر، لكن السر لأنه استوفى أسبابا من شأنها أن يستجاب الدعاء، كأن كانت صيغة الدعاء مثلا بالاسم الأعظم أو بإحدى الروايات التي ذكرت كان في قلبه إخلاص شديد لله وهو يدعو فاستجاب الله له. فإذا لا ينبغي أن نأخذ الدعاء مجردا عن عما يقترن به من هذه الأمور. يقول وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا قد يتسر دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق النفي إلى الله عز وجل. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء أي كل ما يسوءه مما يضطر فيه غيره، يكشف كل السوء سواء كان في حالة اضطرار أو في غيره. ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء فيها، وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن، أو المراد ويجعلكم خلفاء الأرض يعني المراد بالخلافة الملك والتسلط. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية ويجعلكم خلفاء الأرض يعني يجعلكم أمة بعد أمة وديلا بعد دين وقوما بعد قوم، لأن كما تفهمنا في القبر الحياة والموت في الدنيا بالضبط مثل لو أن عندنا لوحة مضيئة فيها ملايين المصابيح، طبعا كل مصباح له عمر افتراضي، فاللوحة الجملة مضيئة لكن بالوقت الأخر يفضل المصباح المصابيح ينتقل وينتهي أجل فيستبدل بمصباح جديد وضعها كده، هذا شيء مستمر، لكن لا يحصل موت للمصابيح كلها مرة واحدة ولا يبقى كلها أيضا مريئة في كل وقت، لكن كل واحد كل مصباح له وقت معين يتلف فيه فيبدأ يستبدل بمصباح جديد. فإذا الخلاصة أن الإضاءة عملية إيه؟ متكاتبة كذلك الدفقات، دفقات في مجرى نهر مثلا هي شيء متجدد ومستمر، فهكذا بالنسبة للحياة. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خلفاء الأرض يعني أمة تأتي بعد أمة، قرن بعد قرن، جيل بعد جيل، هذا معنى ويجعلكم خلفاء الأرض. يقول ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد، هذا يعني الله سبحانه قادر على أن يولد جميع الخلق فليخلقهم جميعا في وقت واحد على سطح الأرض، وبالتالي لا يجعل بعضهم ذرية بعض، لا يهتدون للولاد، لكن كل المخلوقات التي كتب الله رسولا لا سنه شاء لجعلها جميعا في وقت واحد على ظهر الارض. يقول ولو شاء لوجدهم كلهم في وقت واحد ولم يجعل بعضهم من ذريه بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم اجمعين كما خلق ادم من تراب. لو شاء لخلقنا جميعا تماما كما خلق ادم كل فيكون من التراب والطين، ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معارفهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمة وقدرة أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينقضي الأجل. وتترك البريئة كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما أخطاهم وعدهم عدا، ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تذكرون يعني تستعرون. والمقصود بالكلمة هنا نفي التذكر أصلا، يعني أنتم لا تذكرون، لأن من أساليب العرب استعمال القلة في معنى النفي، استعمال القلة في معنى النفي. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم إذا سافرتم في ظلمات البر والبحر، للنجوم في السماء والعلامات في الأرض، إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رحمة الله هنا هي المطر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أي بعد الموت للبعض. فإن قيل هم منكرون الإعادة فكيف نوصف بها خطاب المعترف؟ الخطاب هنا في خطاب لقوم يعترفون بالبعث والنزول، مع أن المجرمين كانوا ينكرون البعث والنزول. فالجواب بأن الساعة والبعث والنزول لظهورها ووضوح براهينها جعلوا كأنهم معترفون بها متمكنون من معرفتها، فلم يبق لهم عذر في الإنكار، فلا حاجة إلى القول لأن منهم من اعترف بها فالكلام بالنسبة إليه. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي مما ينزله من مائها وما يخرجه من نباتها. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيته إثر تبكيت، أي هاتوا برهانا عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى إلها، لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى، فإنهم لا يدعونه صريحا. قل هاتوا برهانكم، إضافة البرهان إليهم تهكم بهم لما فيها من إيهام أن لهم برهانا وأن لهم ذلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهذا أيضا يدل على أن البينة على من ادعى، البينة على المدعي، فمن ادعى دعوة فمن مخالف يعني أجل البرهان عليهم. هؤلاء القومون اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، بحجة بين، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فما دام لم يأتوا بسلطان بين فلا يمكن أن يكون على حق. فمن ادعى كما يقول العلماء، يعني إن كنت مدعيا فالبينة، إن كنت مدعيا فالبينة، لابد أن تأتي بالبينة. نعم. فلا يصبح الإنسان يحتاج مثلا لحديث واضح وهو الحديث ضعيف أو واضح ثم يلزم به من يخاطبه، لا، لأن أنت المفروض أصلا لا تحتاج به إلا إذا كنت متأكدا من صحته، فأنت المسؤول عن إثباته. كل هذا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن لم تأتوا برهان فأنتم غير صادقين. كل ما يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني فإنه المتفرد بذلك وحده عز وجل، كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو في آيات لا تحصى. كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، استثناء هنا منقطع، منقطع إلا الله، يعني لكن الله عز وجل يعلم الغيب في السماوات والأرض. فالاستثناء هنا منقطع لاستحالة أن يكون تعالى ممن في السماء والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يمكن أن يكون متحيزا حالا في العرض الأرض. يعني من عقائد أهل السنة الراسخة أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات بائن عن خلقه منفصل عن خلقه لا يحل به لا يحل الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته أبدا. فهو بائن عن خلقه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فطبعا لو هنا بهذا التفسير قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يعني لكن الله يعلم. لكن لو كان متصل على هذا التصريح هيكون المعنى كأن الله ممن في السماوات والأرض. هذا طبعا مستحيل ويتنزل الله سبحانه وتعالى عن ذلك. أو إذا قلنا إن الاستثناء متصل كل يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله على أن المراد ممن في السماوات والأرض من تعلق علمه بها واطلع اطلاع الحاضر فيها. واضح؟ فهنا يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه كل يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعرون يعني وما يشعر من في السماوات والأرض أيان يعني متى يبعثون. أيان تتكون من إيه؟ أي الآن. أيام تساوي أي زائد الآن يعني أنها تدل على الوقت. وما يشعرون أيام يعني متى يبعثون أي متى ينكرون بعد موتهم. بل جارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. بل جارك علمهم في الآخرة ادارك بمعنى هل ادارك علمهم فيها يعني بلغ وانتهى كلا. واضح؟ بل ادارك علمهم في الآخرة هي هل بلغ وانتهى علمهم في الآخرة كلا. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. وفي قراءة بل أدرك علمهم في الآخرة وبل أدرك بألف بينهم. نعم قراءة أخرى أدرك قراءة أخرى أم تدارك. بل ادارك علمهم في الآخرة. نعم هذا على وجه إنكار لإدراك علمهم بها وأنهم لم يبرحوا في حضيض الجهالة بحقيتها مع ما يتلى عليهم من أذنة ثبوتها. بل هم في شك منه بل هم يعني اليوم هم في شك منه وإلا هم في الآخرة سيكونون على يقين ربنا أطمنا وسمعنا فرضينا نعمل صالحا إلا مكنوا. فالمقصود بل هم في شك منها الآن اليوم في الدنيا شك يعني نبيا مع تقرير ما يزيله ويكشف غشاوته. بل هم منها عمون يعني من علمها عمون أي في عماية وجهل كبير. قال الزمخشري فإن قلت هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها قلت ما هي إلا تنذير لأحوالهم. وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنا ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلون. والإزالة مستطاعة. ألا ترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أربابها بعضهم لبعض كان أمره أهون ممن سمع بها وهو جاث لا يسخط به طلب التمييز بين الحق والباطل. ثم بما هو أسوأ حالا وهو العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه لا يخفر بذاله حقا ولا باطلا ولا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة نبأ عماهم ومن شاء. فلذلك عده بمن دون عن لأن الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فقال الذين كفروا بوعد الله وآياته وعلمه وقدرته وحكمه وحكمته أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، يعني من القبور، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أحاديثهم وأكاذيبهم التي سطروها بعبارة مموهة. قل سيروا في الأرض لتسيروا آثار القائلين هذا القول قبلكم، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بإنكاره وهي دمارهم وهلكهم بالاستئصال. ولا تحزن عليهم، أي على قولهم وتكذيبهم، فإنه سيكون لك من المصدقين من لا يبالي من لا يبالى معهم بهؤلاء، فقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي في حرج صدر من مكرهم وكيدهم لك، ولا تبالي بذلك فإن الله يعصمك من الناس. فيقولون متى هذا الوعد، يعني الذي تعدنا في العذاب إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ربث لكم، أي قرب لكم أو لحقكم أو دنا منكم. قل عسى أن يكون ربث لكم، أي قرب لكم بعض الذي تستعجلون. ألم تستعجلون يعني العذاب؟ تقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قل عسى أن يكون ربث لكم بعض الذي تستعجلون، قرب منكم ودنا هذا الذي تستعجلون تحصوا له، يعني في الدنيا، لأنه قال إيه؟ قل عسى أن يكون ربث لكم بعض جزء منكم، وهو عذاب الدنيا، وقد كان بالفعل في فحصل لهم القتال أو القتل ببدرة. ولا عذاب الآخرة أمر، وخيل هو عذاب القبر. قال الزمخشري عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده وما لا مجال للشك بعده، وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعزلون بالانتقام لإذلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم وأن الرمز إلى الأعراض كافية من جهتهم، فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده. يعني لأن حقيقة الترجي في حق الله سبحانه وتعالى مستحيل، فالله لا يترجى، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمره فلا مرد له. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يذكرون، أي لذو فضل وإنعام عليهم بتأخير العقوبة وعدم معاجلتهم بها، ولكن أكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه فلا يذكرون، بل بجهلهم يستعجلونها. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي من عداوة رسول ونصب المكايد له وهو معاقبهم على ذلك. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، أي وما من خافية فيهما إلا وقد علمها الله وأحاط بها وأثبتها في اللوح البين المثبت فيه مقدوراته تعالى، أو المراد بالكتاب القضاء العدل على طريق الاستعارة. ثم قال تعالى إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وأستغفر هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، قد بينا في تفسير سورة النمل إلى قول الله تبارك وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بذاتي العمي عون ولا لفظ إن يسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون. قول الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى إلى آخره. قال الزمخشري شبهوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحوادث، لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القوم ما يشعره آذانهم، يعني كان الكلام يدخل فيها أنني كل أن يستقر فيها كما يدخل السائل في القمح فلا يستقر فيه. هذا معنى أقماع القوم الذين لا يستفيدون من المواعظ والنصائح. وكان سماعهم كلا سماع، كانت حالهم بانتفاء جدوى السماع كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع. كذلك تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون. وشبهوا بالعمر حيث يضلون الطريق ولا يقدر احد ان ينزع ذلك عنهم وان يجعلهم غزاة بصراء الا الله عز وجل. فقول الله تبارك وتعالى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء اذا ولوا مدبرين، المقصود بقوله تعالى اذا ولوا مدبرين تاثير بحال الاصم، لان الاصم اذا تباعد عن الداعي بان يولي عنه مدبرا كان ابعد عن ادراك صوته. وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم، هذه مبالغه في نجم الهدايه عنه. ان تسمع الا من يؤمن باياتنا، اي ما تسمع سماعا يجزي السامع نفعا الا من شانه الايمان بها، فهم مسلمون تعليل لايمانهم بها. فانه قيل ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فانهم منقادون للحق، وقيل مسلمون معناه مخلصون من قوله بلى من اسلم وجهه لله، يعني جعل الانسان من لله خالقا له عز وجل. في الحقيقه في هذا الموضع من اضواء البيان عند تفسير هذه الايه الكريمه عقد العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى بحثا مطولا جدا حول يعني سماع الاموال. يقول قول الله تبارك وتعالى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين. يقول العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرانيه واستقراء القران ان معنى قوله تعالى هنا انك لا تسمع الموتى لا يصح فيه من اقوال العلماء الا تفسيران. الاول ان المعنى انك لا تسمع الموتى اي لا تسمع الكفار الذين امات الله قلوبهم، هذا هو التفسير الاول. انك لا تسمع الموتى اي مقصودها الكفار الذين امات الله قلوبهم وكتب عليهم التقاء في سابق علمه اسماع هدى وانتفاع، لان الله كتب عليهم التقاء فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على قلوبهم الاكنه وفي اذانهم الوقت وعلى ابصارهم الزكاوه فلا يسمعون الحق سماع ابتداء واندفاع. ومن القرائن القرانيه الداله على ما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى قال بعده ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. فانطرح بهذه القرينه ان المعنى انك لا تسمع الموتى اي الكفار الذين هم اشقياء في علم الله لا تسمعهم اسماع هدى وقبول من حق كما تسمع ذلك الاسماع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. فمقابلته جل وعلا بالاسماع الهندي في الايه عن الموتى بالاسماع المثبت بها ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون، هذا دليل واضح على ان المراد بالموت في الايه موت الكفر والسخاء لا موت مفارقه الروح للبدن. لأن الكافر كان ميت صحيح فيه روح وفيه قلب نبض وفيه إحساس وفيه نفس وفيه سماع وكذا، لكن كل هذا هو لا يستعمله فيما خلق من أجله فصار كالميت. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، هذا مع أنهما مسلمان، لكن فما بالك بمن لا يعرف الله أصلا وهو الكافر، فإنه يصح أن يوصف بأنه ميت كما في هذه الآية. المقصود من ميت ميت القلب الذي لا يلجع فيه سماع القرآن، لأنه كتب عليه التقاء من كادة علم الله تبارك وتعالى. ولو كان المراد بالموت في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى مفارقة الروح للبدن لما قابل قوله إنك لا تسمع الموتى بقوله إن تسمع إلا ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فلو كان المراد الموت موت البدن لكان من الملازم أن يقال إن تسمع إلا من لم يمت، إنك لا تسمع الموتى إن تسمع إلا الأحياء مثلا الذين لم يموت، أي يفارق روحه بدنه كما هو واضح. إذن هذه القليلة القرآنية ويقول بعدهم وتركا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، دلت على أن المراد بالموتى هنا الأحياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. يقول فعلا أن استقراء القرآن العظيم يدل على هذا المعنى كقول الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون يعني سماع انتفاع وهم المؤمنون، فهؤلاء الذين وصف الله بأنهم يسمعون. ثم قال والموتى أي الكفار موتى القلوب، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم أن المراد بالموتى في قوله والموتى يبعثهم الله الكفار، ويدل له مقابلة الموتى في قوله والموتى يبعثهم الله قابلها الذين يسمعون في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، يعني إنما يستجيب المؤمنون، أما الكفار فهؤلاء سوف يبعثهم الله ويحاسبهم. يوضح ذلك قوله تعالى قبله وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتلي نفقهم في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني إن استطعت ذلك فافعل. ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنون والموتى كفار يبعثهم الله. ولو كان يراد بالموتى من فارقت ارواحهم ابدانهم لقابل الموتى بما يناسبهم، ولقال مثلا انما يستجيب الاحياء، وانما قال انما يستجيب الذين يسمعون. نعم. وكقوله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه بالايمان، اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فقوله اومن كان ميتا اي كافرا فاحييناه بالايمان والهدى، وهذا لا نزاع فيه، وفيه اطلاق الموت واراده الكفر بلا خلاف. يعني هذا الموضع لا خلاف في تفسير الموت هنا بالكفار. كقوله تعالى ايضا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ينذر من كان حيا يعني مؤمنا حيا القلب مؤمنا، ويحق القول على الكافرين في مقابله من كان حيا يعني فيفهم منه ان الكافر ميت. وكقوله تعالى وما يستوي الاحياء ولا الاموات، يعني لا يستوي المؤمنون والكافرون. ومن اوضح الادله على هذا المعنى أن قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما في معناها من الآيات كلها تسلية له صلى الله عليه وسلم، الآيات قبلها فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى، فالسياق في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام يواسيه ويسليه لأنه كان يحمله عدم إيمانه. كما قال تعالى قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وقال تعالى ولقد نعلم أنك رضيت صدرك بما يقولون. وقال تعالى ولا تحزن عليه. وقال فلا تأس على القوم الكافرين. وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أنفا. وقال تعالى لعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين. ولما كان يحذره كفرهم وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة تسلية له صلى الله عليه وسلم. بين له فيها أنه لا قدرة له صلى الله عليه وسلم على هدى من أضله الله. فإن الهدى والإضلال بيد الله جل وعلا وحده. فأوضح له أنه نذير وقد أتى بما عليه فأنذرهم على أكمل الوجود وأكبرها وأن هداهم وإضلالهم بيد من خلقهم. ومن الآيات النازلة تسلية له صلى الله عليه وسلم قوله هنا إنك لا تسمع الموتى أي لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول إلا من هديناهم بالإيمان بآياتنا فهم مسلمون. وفي هذا المعنى قال تعالى إن سحبوا على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو كان معنى الآية إنك لا تسمع الموتى يعني الذين فارقت أرواحهم أبدا لهم لما كان في ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم. واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها. الأولى منهما قوله تعالى في سورة الروم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. واللفظ كما ترون واحد. الآية الثانية قوله تعالى في سورة فاطر إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما أنت بمسمع من في القبور. فالمقصود يعني فيها من في القبور مقصود به الموتى. فلا فرق بين قوله إنك لا تسمع الموتى وبين قوله وما أنت بمسمع من في القبور. لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحد كقوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور أي يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يقبر يعني من غرق في البحر. يبعثه الله أم لا يبعثه لأنه ليس في قبر لا يبعث أيضا وهكذا. وقال تبارك وتعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة يعني لا ينفع إنذار إلا هؤلاء. إذا هذا هو التفسير الأول أن المراد بالموتى الكفار وإن كانت أبدانهم حية لكنهم موتى موتى القلوب بالكفر. التفسير الثاني في هذه الآية الكريمة إنك لا تسمع الموتى هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالكفر ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله إنك لا تسمع الموتى خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به. وأن هذا مثل ضرب للكفار والكفار يسمعون الصوت لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقوا بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع كما لم ينفى ذلك عن الكفار بل قد ينفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به. وأما سماع آخر فلا بمعنى أن الموتى لا يسمعون سماع الانتفاع تمثله أنه يمكن أن يسمعوا سماع الآخر. ومن هنا ناقش العلامة الفقهية قضية هل الموتى يسمعون كلام الأحياء أم لا؟ فإذا على التفسير الثاني المراد بالموتى النكرة تسمع الموتى الذين ماتوا بالفعل، لكن المقصود النكرة تسمع الموتى الذين ماتوا بالفعل سماع هداية وقبول، فهذا المقصود به ضرب المثل للكفار. لكن لا يمنع هذا يعني نعم يقول أما سماع آخر فلا. وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول هذا التفسير دل عليه قوله تبارك وتعالى في المنافقين ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، فوصفهم بأنهم ثم بكم مع شدة فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم كما قال وإن يقولوا اسمع لقولهم يعني بفصاحتهم. وقال تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، فهؤلاء إن يقولوا تسمع لقولهم وإذا ذهب الخوف سلقوا المسلمين بألسنة الحداد، هم الذين قرنوا فيهم صم بكم عمي وما لك إلا أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء خاص وهو ما ينتفع به من الحق. فهذا وحده الذي صموا عنه فلم يسمعوه وبكموا عنه فلم ينطقوا به وعموا عنه فلم يروه مع أنهم يسمعون غيره ويبصرون وينطقون به كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ويعني الجمع بين وقت الله المنافقين أنهم ثم بكم عمر مع قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وقوله تعالى سلقوكم بألسنة الحداد وقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم، فالعرب كما قلنا تطلق الصمم وعدم السماع على السماع الذي لا فائدة فيه. أي نعم ذكر العلامة الفقهية هنا كما أسمى بحثا مفصلا يقول فيه اعلم ان الذي يقتضي الدليل رجحانه هو ان الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم، وان قول عائشه رضي الله تعالى عنها ومن تبعها انهم لا يسمعون استدلالا بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى يعني غرض منها رضي الله تعالى عنها وممن تبعها. وايضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين، الاولى منهما ان سماع الموتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متعدده ثبوتا لا مطعن فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم ان ذلك خاص بانسان ولا بوقت. والمقدمه الثانيه هي ان النصوص الصحيحه عنه صلى الله عليه وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنه كيف يخالفها. وتاويل عائشه رضي الله تعالى عنها بعض الايات على معنى يخالف الاحاديث المذكوره لا يجب الرجوع اليه لان غيره في معنى الايات اولى بالصواب منه، فلا ترد النصوص الصريحه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم لتاول بعض الصحابه بعض الايات. ثم اتى بالمقدمات او المقدمه الادله على المقدمه الاولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني روى عن البخاري بسنده عن ابي طلحه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر ب24 رجلا من قبائل قريش فخذفوا في صور من اقواء بدر يعني خبيث مخفف، وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصه 3 ليال. فلما كان لبدر اليوم الثالث امر براحلته فسد عليها رحلها ثم متى واتبعه اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته. الصحابه لا يعرفون الى اين يذهب به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صار اكيد في شيء معين هو يريد ان يذهب اليه. حتى قام على شفه الركع او الركيب البئر فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم 24 رجلا من الصفرين هلكوا في غزوه بدر، فاتى على ثم اذكر هذا البئر فوقف على سفير البئر واخذ يقول يديهم باسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، اي سركم انكم اطعتم الله ورسوله، فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله لا تكلم من اجساد لا ارواح لها، انت الان تكلم اجساد فقط لا روح فيها فلا تحس ولا تسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم، هم يسمعون لي كما تسمعون لي انتم. قال قتادة احياهم الله له حتى اسمعهم قوله توبيخا وتضجيرا ونقمة وحسرة وندما. اذا هذا الحديث الصحيح اقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الاحياء الحاضرين ليسوا باسمع لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام من اولئك الموتى بعد ثلاث، وهو نص صريح صحيح في سماع الموتى، ولم يعني يخص النبي صلى الله عليه وسلم. اما كلام قتاده في بعض الحديث ان الله احياه لهم فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه فيما يظهر. ذكر عدة روايات في نفس يعني هذا الموضوع. أيضا ذكر حديث خروج النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل الوقيع وقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا المؤجلون وإن شاء الله بكم لاحقون. يعني استدلوا على في خطاب هنا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم وإن شاء الله بكم لاحقون، فهذا يدل على أنهم يسمعون كلامه، لأنهم لو كانوا يسمعون كلامه وكلامه لمكان خطابه لهم لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم، ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء، فمن البعيد جدا صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في حديث عمرو بن العاص إذا أنا مت فافعلوا كذا وكذا ثم يعني لا تنصرفوا حتى تبقوا معي قدر نحر جذور، واضح يعني لعلي يعني أفكر بما أراجع رسل ربي أو كما قال رضي الله تعالى عنه، فهذا مما يعني يستأنس به في هذا الموضع. كذلك استدل بحديث ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. كذلك حديث ان خير ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه وليله الجمعه فان صلاتكم معروضه علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. ذكر ايضا جمله اخرى من الاحاديث واطال في الحقيقه جدا في هذا يعني البحث، ثم نقل عن الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا جدا من الاثار تقتضي سماع الموتى، كثير من الاثار بل المراتب من الامام كما جمع في كتابه الروح كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى. وانتصر ابن القيم انتصارا شديدا لهذا المذهب وهو ان الموتى يسمعون كلام الاحياء. فنتجاوز يعني عن باقي البحث اختصارا الى ان قال العلامه الشنقيطي وفي ذلك كله دليل على سماع الميت كلام الحي. ومن اوضح التواهب للتلقين بعد الدف السلام عليه وخطاب خطاب من يسمع ويعلم عند زيارته، يعني خطاب الميت في قبره. طبعا التلقين لم يثبت في الحقيقه فيه حديث صحيح تلقين الميت بعد الدف، وكان استحبها بعض العلماء النووي وغيره لانه استحب ان يقال الميت اعلم يا عبد الله ابن فلان انك الان مسؤول عن كذا وكذا الى اخره، هذا مما لم يثبت عند الدف. نعم. وقد تحدث بعض العلماء كما يعني ذكرنا. طيب لو عايزين بقى نقرا يعني كتاب ثاني بيرد على هذا المذهب، كتاب اخر يرد على هذا المذهب، المذهب اللي هو يقول ان في مذهب نحن نتمكن عن ابن القيم وابن تيميه ايضا، و انتصر له العلامه الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. هو واحد عايز يقرا الكتاب ياخذ بقى ادله الطرف الاخر تدريب. لا إكرام الكبري شهاد بن قيم ولا واحد الله أخطيط كبير كبير في القراءة كتاب الآيات المتبينات في حكم سماع الأموال لمن؟ لمين؟ للنعمان الألوسي، النعمان ابن العلامة محمود الألوسي المفسر الكبير صاحب ايه؟ وضح تفسير كلمة روح المعاجم في تفسير القرآن الكريم وكتاب علم ثاني. وبعدين أحيانا الألوسي دي قال عريضة عريضة الألوسي دي مهمة خرج منها من؟ يبقى الأسئلة دي الأمية السلفية يعني كل اللي احنا بنعرفه هذه الرساله الاساسيه نعرفه مثل محمود شكري الالوفي العالم الكبير السلفي اللي الف اهم كتاب من اهم كتب الدفاع عن السلفيه فهو كتاب ايه؟ غايه الاماني الرد على العلامه الهام الجليل على الائمه السلفيه واضح منهم ايضا الشيخ نعمان في الكتاب الالوفي اسمه ايه؟ عالم في محكمه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين جاء حاكم يعني عمل محاكمة بين المذهب السلفي والمذهب الخلفي المذهب السلفي السني والمذهب الخلفي الأشعري الصوفي ممثلا في أحمد ابن تيمية في الإسلام وأحمد بن حزم الهيثمي الفقيه الشافعي المعروف وعقد محاكمة بينهما وانتصر بها أعظم إصدار للمذهب والمذهب السلفي مع أنه حنفي واضح يعني عائلة الألوف هذه عائلة عزيزة علينا ولابد أن تكون نقرأ لأن دول الرسالة من كتب الأساسية غاية الأماني الرد على النبهاني وجلاء العينين في محاكمة الأحمدية. المهم أن العلامة نعمان ابن محمود الألوفي رحمه الله تعالى لما توفي سنة 1917 هجريا له هذا الكتاب الآيات البينات في حكم سماع الأموال أو في عدم سماع الأموال وهذا الكتاب حققه العلامة ناصر الدين الألباني هذا من تحقيقات الشيخ الألباني وكتاب جيد جدا في ذلك وهذا مما يناسب يعني الشرع في هذه المناسبة فنرجو محاولة الإيه يعني قراءته. ثمرة الخلاف تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما لو حلف ألا يكلم أحدا حلف ألا يكلم أحدا فكلم هذا الشخص مثلا وهو ميت كلمه وهو ميت فإن كان مذهب الراجح أن يسمعه فإنه لا يحلف أنا أقصد إن كان يعني أعتقد أنه في المذهب يسمعه فإنه كان حلف يحلف وإن كان لا يسمعه فلا يحلف لأنه لم يكلم أحدا. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وإذا وقع القول عليهم يقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون اعلم أن في هذا الوعيد وجوها دنيوي عني به نصر الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الصم عن سماع الآيات العمي عن النظر فيها الجاحد في حقيقة بما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وتكثير ثوابهم حتى ينصروا بمناوليه ويظهروا على عدوهم وذلك بأن تبث إليهم من المؤمنين دابة العظمى تملأ السهل والربع تزلزل أركانهم وتهدم بنيانهم وتقوض خيامهم وتدب علامهم فتكلمهم حينئذ بلسان الحال او المقال، اخذوا بالعقاب وحل بهم شديد العذاب لضلالهم واضلالهم العباد وسعيهم في الارض المفاد. فان الايمان دعامه الصلاح والاصلاح وقائد الفلاح والنجاح. وقد سبقت كلمته لعباده المرسلين انه لهم المنصورون وان جنده لهم الغالبون، وقد صدق الله وعده واعز جنده. ما رايكم في هذا التفسير؟ يعني بفكره اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض، يقول اخرجنا لهم جيشا على الرمل من المؤمنين المقاتلين يهزم لهم ويخذون عليهم ويزلزلون اركانهم الى اخره. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكذبهم، يقول بلسان الحال أو بلسان المقال أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم صحيح. نعم طبعا هذا شيء من نفس من مدرسة نفس مدرسة المسميات الإصلاحية، وهذه من المواضع الزلل النادرة في تفسير القرطبي. يعني ما يكاد كتاب طبعا يخلو من ذلك للأسف الشديد، هذه من المواضع الموجعة، لأن الإمام العلامة القرطبي إمام جليل سلفي المنهج، ومع ذلك زل بعض الزلات في تفسيره ربما تأثر فيها مدرسة الشيخ محمد عبده وأتباعه المدرسة العقلانية. فهذا من الأشياء التي يتعجب لها الإنسان أن يقع مثل هذا العالم الجليل في هذا التأويل الفاسد المقال. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم الناس من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا يأتينا بهم، فيصرخ الآيات الأمر إليها يقول دابة من الأرض، يعني دابة تدب مقصود جيوش جيوش جرارة من المسلمين المؤمنين تكلمهم بلسان الحال أو المقال. ما هذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذا تأويل من التأويل الضعيف، ومما لا أثق له الناس أمر الله تعالى أن يعفو عن الإمام العلامة القرطبي في هذا التفسير الجريء الذي لا يليق بسند يده المعروفة والمعروفة للأسف الشديد. فهذا الرجل الأول لم اعتمده وصدره، ثم ذكر الوجه الثاني فقال قول الثاني إن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه يختص بها بفعل القيامة. قال بعضهم والمعنى إذا قامت القيامة بعث الله نوعا مخصوما من دواب هذه الأرض كما يفعل غيره من أنواع الدواب الأخرى. يعني في ذلك التأويل الثاني الوجه الثاني اللي لا حكم إذا وقع القول عليهم يتفرع التأويل الثاني يقول إيه إذا قامت القيامة أخرج لهم دابة من الأرض، يعني بعث الله سبحانه وتعالى نوعا مخصوصا من دواب هذه الأرض كما يبعث غيره من انواع الدواب الاخرى كما قالوا الى نصف البشر. فايضا هذه الدابه تبعث يوم القيامه ثم يجعلها الله صندق ويمسكه فيوثق الانسان على كفره كما يمسك اعضاءه في ذلك اليوم ايضا. فليس المراد من قوله الدابه الفرد بل النوع كما في قوله ارسل الله عليه الجدود اتنفت ذرعه، والمقصود ايه؟ جيلان كثيره من نوع واحد المقصود. فكذلك دابة هي دواب كثيرة لكنها من نوعين واحد المقصود. ثم قال القاسمي وقد روي فيها أحاديث وآثار كثيرة لم يصحح البخاري منها شيئا، فكان ماذا؟ للأسف شيئا وعليه لم يصحح البخاري منها شيئا. هل الحديث لا يصح إلا إذا كان في البخاري؟ هذا يعني هذه من القاسمة كبيرة في الحديث عن أمر كبير ذات الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. لا يقول لم يصحح البخاري منها شيئا لاضطراب بطونها وضعف رجالها. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ثم يقول القرطبي أيضا ونحن نتحسر ونحن نقرأ الحياة تفسير تفسيرا لهذه الآية يقول ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب ولا يوخل فيها إلا لما كان قطعي الثبوت. هذا شيء ضعيف جدا من أصول المنهج السلفي، وهي أن الحجة قائمة بحديث الأحد في العقائد كما هي في الأحكام كما يوخل فيها في العمل والعبادة كذلك يوخل فيها أيضا في القضايا العلمية النظرية. للأسف الشديد هذا كلام يتناقض تماما مع المنهج السلفي، نقول ان الحديث حتى في مسلم هذه الأمور الأخرى، ولا نقبل إلا ما كان فطرية الوجود الأمور الأخرى. طبعا يلزم من هذا إنكار لآد الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة التي لم تثبت بالتراخي وإنما صحت فيها أحاديث أحد. فهذا نفس ثلاثي لا ثلاثي من العلامة القطبي رحمه الله تعالى وعفى عنه. الوجه الثالث نقله الراغب في مفرداته، قال وقيل عني بالدفع الأسرار الذين هم في الجهل بمنزلة الزواج، فتكون الدفع جمعا اثنا لكل ما يجب نحو قائلة جمع قائلة. ثم يقول ولعل الآية كقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقد ضرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإن يأجوج ومأجوج كالدابة لمما يغطي بنبيه وجه الأرض فهو مثل في الكثرة والله تعالى أعلم. وسبق أن ناقشنا التفكير في يأجوج ومأجوج، وللأسف أيضا كان تفكير التفكير فيها غير منطقي، هذا كان نوع من التأثر في يأجوج وبالأسف الشيخ محمد عبد المتنى بنت الرنة يعني يصلح. إذا تبرع عن الإيمان بخروج الدابة على الوجه الصحيح الذي ذكره العلماء. يقول الشيخ يوسف ابن عبد الله هو ابن شيخ القاضي يوسف بن عبد الله بن يوسف الوالد إمام جليل جدا من أئمة العلم ممن مثل الله تعالى في عمره مع أنه العلم كله كبير جدا ولكنه من نوادر الشخصيات الذي تميز بسمة يعرفه عنه كل من يعرفه الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد رحمه الله تعالى إمام جليل جدا لأئمة العلم. هو كان رفيق الشيخ ابن باز في طلب العلم، كان إذا تغير الأستاذ يقوم الشيخ الوالد اللي هو ابن جليل لداخل الملايين، وهو آية في الحب آية يعني مخي مثلا يحفظه عن ظهر الأرض. هذا كتاب من يعني كل الكتب التي يحفظها عن ظهر الأرض قضية ذاكرة عريفة جدا وحاضرة في غاية القوة. ايضا يعني اما يعرف به القاضي رشيد الصلاح الامام الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد يعني كثره ذكر الله عز وجل. هذا الكلام من اعجب خلق الله في المحافظه على البيت، يعني لا يستطيع ان يكتب ما يسالوه على البيت في اي حال من الاحوال، فلا يرى الا ذاكره حتى اذا تكلم كلاما عاديا لابد ان يتكلمه الجد. ولذلك هذا شيء معروف عنه ربما اعتقد الشيخ عايز القرني في احد التفاصيل ذكر هذه التفاصيل من خطاب الشيخ الكريم الفاضل الامام عبد الله يوسف الوالد، وهي محافظه على ذكر بصوره لا يكاد يرى له نظير في هذه الفتره. ولعل هذا هو السر في يعني بركه الناس كما تعلم في عمره وفي حواسه، نسال الله سبحانه من ذلك في عمره. فالمؤلف هو احد ابناء الشيخ وله منهم يعني دعاء فاضل ومنهم ايضا هذا المؤلف الاخ الفاضل ابن الشيخ عبد الله بن يوسف الالماني، له كتاب اسرار الساعه الخامسه من السر من جامعه ابن القران تكلم فيها عن الدابه. فيقول ظهور دابه في الارض في اخر الزمان علامه على قرب الساعه يهدف به كتاب للاسف العلامه القطري ذكر ثلاثه اوجه في تفكير الدابه ولا يصح منها وجه واحد، ولم يتعرض للوجه الصحيح الا لامامه بصوره لم يستوفي يعني حق هذا الخبر الصحيح. يعني الوجه الاول قال ان الدابه هي جيش المسلمين الجرار الذين ينزل على الكفار فينخرهم وكذا وكذا. الوجه الثاني انها في الاخره يبعث الله دابه معينه كما يبعث سائر الدواب ثم ينطقها يوم القيامه كما ينطق اعضاء بني ادم ويشهدون ويوبخون على الكفار المسلمين الى اخره. الوجه الثالث ان الدابة هم الاسرار الذين هم في الجهل منزلة الزواج. ثم اتى في الوجه الذي ثبت فيه الحديث عن مسلم اللي هو القول الوحيد الصحيح وصدره لانه روي اشاره الى الضعف في احاديث، ثم قال كلاما عجيبا كما قال لم يصحح البخاري منها شيء، لم يصحح البخاري منها شيء. كيف؟ يعني هل كون البخاري هل البخاري استوعب الصحيح في الشيء؟ لا، ده اللي يقول كده يبقى معناه مش عارف ايه الموبايل ده، ايه المسلسل ده، طبعا تخطير الحديث طلب العلم اسم الفاء فهذول ما ينفقها الاختصار لكن هو اسم الحديث ايه؟ ثاني قول ثاني الجامع المسند صحيح المختصر لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أمين فالشاهد هنا قوله ايه؟ المختصر البخاري لم يكتب اسمه المختصر والبخاري جمع كتاب البخاري من جملة كبيرة جدا من الأحاديث يقول تركتها مخافة الملام لم يطول بذكر كل ما صح عنده من أجل إيه؟ خوف الملل على الناس فكتاب البخاري هو المختصر في الحديث خلاص ولذلك لما نتأمل عنوان البخاري هنا الجامع الصحيح المسند المختصر فالجامع الصحيح المسند فمعنى ذلك أن ما لم يسنده البخاري فليس مسند كالمعلقات واضح فلم يسنده البخاري ولم يصلها واضح كبعض الأحاديث التي أطعن الناس فيها ولكن البخاري في أحاديث ضعيفة موضوع إلى آخره وهو المسلم وهو يقول لك موجود الحديث والمنال فلان صفحة كذا صفحة الساعة ويؤمن الناس انه يعني ايه رجل في غاية الدقة في العلم يعني بحيث انه هو فعلا كتاب موجود في المسلم لكنه ليس داخلا فيما رواه البخاري مسلم يعني صحيح البخاري اسمه الجامع صحيح المسند فما ليس مسندا وكان في البخاري ليس معنى هذا انه يستوفي شروط ايه صحيح البخاري لكن المقصود لما تقول رواه البخاري يبقى لما تقول تبقى رواه ايه مسندا رواه قطعا يكون صحيحا لكن لما تقول رواه البخاري وانت تعرف انه ليس مسندا فهذا نوع من التمييز والغش لا تقول رواه البخاري مثلا ايه تعليقا تعليقا مش مسندا فالشاهد هذه الايه الملاحظه الضعيفه لابد ان تلتفت اليها عند العلم الى يعني البخاري فكيف قول الامام القاسم رحمه الله تعالى لم يصح البخاري منها شيئا نقول فكان هذا ايه اللي يحصل ان البخاري لم يصح وهل ما يصح الا ما في البخاري لا يعني الحديث صحيح له تعريف وله ضابط ما دام الحديث يستوفي هذه القواعد وهذه الشروط سواء في السند او في المد فهو حديث صحيح ألا ترون الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في وقت آخر يقول في كتابه يقول إيه وقد سألتم محمدا بن إسماعيل لماذا قال عن هذا الحديث فقال صحيح فإنه ليس في البخاري فالحديث هذه الكلمة أيضا أنا أكاد أتمكن هذا من هذه الفقرة الله أعلم طبعا يعني لولا أن ليس علم لي إن هذه كنا نسوس عن الخطيب هذه الفقرة حديثة أنا ما أدري كيف ما أظن الخطيب يقول هذا الله تعالى أعلم لكن ما أملك الدليل على النفس أيضا لكنها تتصادم تماما مع منهج الامام معلنا التقليد رحمه الله تعالى فاين بحث احتاج بحث وبعدين يقول لك باضطراب مصدرها وضعف الجائزه وامثل ما اتولها ما اخرجه مسلم هذه الكلمه ايضا صحيح مسلم صحيح البخاري تلقاه العلماء الامه يعني تلقاهما بالقبول واضح فكيف تعرف ان الحديث رواه مسلم وتقول امثل هذه الروايه يعني كان مساله نسبيه واضح لا أخرجه كنت إلى آخر يعني الحديث وختم البحث بالكلام يتصادم تماما مع أصول المنهج السلفي كما قال ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب ولا يؤخذ فيها إلا لما كان قطعيا ثبوت هذا نفس الحنفي ليس هذا من السلفية في السلفيين يحتجون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان حديث أحد هذه من القواعد المنهجية جدا عند السلفيين وهي مسألة مشهورة احتجاج بحديث الأحاد العقائد واضح يعني أنا أرجو أن يعني أن يكون أحد الباحثين بالتحري هل يمكن أن يكون هذا حقا أثناء مراجعة طبعات الكتاب المحدد من أبناء الشيخ أو من أتى بعد أو حد قام على التصريح ولا بدأت هذا الكلام هذا الكلام غريب جدا عن منهج العلمي الذي عرفناه يعني عن قبل الله تعالى أعلم يقول الشيخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل يقول أجلة ظهور الكافة أولا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الكافة وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم من أوامر الله وتدبيرهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك قال العلماء في معنى قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم، يعني إذا وجب الوعيد عليهم. إذا هذه من العصيان والسلوك والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهاهم من المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم موعظة ولا يصرفهم عن غيرهم تذكرة. يقول عز وجل القائل: فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق. والدواب في العادة في العادة لا كلام لها ولا عقل، ليعلم الناس أن ذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقع القول يكون بموت العلماء، وإذا وقع القول عليه يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن، لأن القرآن سيرفع في آخر الزمن. ثم قال ابن مسعود: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ طيب حتى لو رفعت المصاحف، لكن ماذا عن الذين يحفظون القرآن في صدورهم؟ كيف يرفع المصاحف؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قطرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. أما من السنة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.